بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. ومعنى حرم مكة أي أظهر تحريمها وأعلن تحريمها، وإلا فإن الذي حرم مكة هو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. فالمراد بذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة الله فأظهر وأعلن تحريم مكة. وقوله ودعا لأهلها يعني بالبركة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل أيضا في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وقد تحقق أو وقد أجاب الله عز وجل دعوة نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فتجد في حرم مكة الثمر يجبى من كل البلدان في جميع الأزمان. قال: وإني حرمت المدينة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإني حرمت المدينة أي جعلتها حرما كما حرم إبراهيم مكة. والتشبيه هنا كما حرم، التشبيه هنا لأصل التحريم بأصل التحريم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو تشبيه لأصل الصيام بأصل الصيام من حيث الفرضية، وليس المراد أن صيامنا كصيام من قبلنا. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: كما حرم إبراهيم مكة، أي تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم. يقول: وإني دعوت في، وقد دعا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة في مكيالهم وفي مدهم، يعني في كل ما يكال وفي كل ما يوزن، فكل ما يكال من الثمر وكل ما يوزن من الطعام فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ففي هذا الحديث دليل على تحريم حرم مكة، وأن الذي حرم مكة هو الله، لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أظهر هذا التحريم وأعلنه. وفيه أيضا دليل على أن المدينة حرام وهي حرم، لكن حرم المدينة ليس كحرم مكة من حيث الإحكام، ولذلك كان حرم مكة حرما بالنص والإجماع، وأما المدينة ففيه خلاف. من الفروق أيضا بين حرم مكة وحرم المدينة أن حرم مكة يشرع لمن دخله أن يحرم، بخلاف حرم المدينة فلا يشرع الإحرام بل هو بدعة. ومنها أيضا أنه يشرع لمن أراد أن يدخل حرم مكة أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل، بخلاف حرم المدينة فإنه لا يشرع له الاغتسال. ومنها أيضا أن مضاعفة الصلاة في حرم المدينة تختص بالمسجد بإجماع المسلمين، فلا ينال بقية الحرم هذه المضاعفة، وأما حرم مكة فإن المضاعفة عند كثير من العلماء تشمل كل الحرم وهو ما كان داخل الأميال، ومنها أيضا تحريم لقطة حرم مكة وأنها لا تحل إلا لمنشد، بخلاف حرم المدينة فإن لقطتها كسائر البلدان، إلى غير ذلك من الفروق بين الحرمين التي قد تصل إلى نحو 30 فرقا. وأما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. عير جبل عند ذي الحليفة في وادي العقيق، وثور جبل صغير خلف جبل أحد، وهذا حد حرم المدينة شمالا وجنوبا، وأما حد حرم المدينة شرقا وغربا فهو ما بين لابتيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتيها، والمراد باللابتين الحرتان الشرقية والغربية. وعلى هذا يكون حرم المدينة بريد في بريد، فحد حرم المدينة شمالا وجنوبا ما بين عير إلى ثور، يعني من ذي الحليفة إلى جبل أحد، وأما شرقا وغربا فهو ما بين لابتيها وهما الحرتان. وفائدة معرفة حدود حرم المدينة: أولا تحريم صيدها، لأن صيد المدينة على القول الراجح محرم، لكن لا جزاء فيه. ومنها أيضا أن الدجال لا يدخلها، يعني لا يدخل حرم المدينة. ومنها أيضا أنه لا يصيبها الطاعون. ومنها أيضا شمول البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها في كل ما يكال وفي كل ما يوزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإني دعوت لأهلها بمثل، وفي رواية بمثلي، ما دعا به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.